ايوه لا قبل اللي هو طواف القدوم والسعي يعني جاء الحين قبل تصل مكة. ايوه جاء الحين قبل تصل مكة. جاءها نزيف مش للحيط مثلا جاءها نزيف يعني غير حيط. ايوه هذا لا يمنع تطوف ولو كان عليها. هذا لا يمنع تطوف. تطوف ولو كان عليها. ولو كان عليها. نعم. ولو كان حيط لا تطوف. الحيط ما تطوف. لا تطوف. ولكن حجتها طبعا جاهزة. اي نعم. حجتها جائزة. نعم. جاهزة. حجتها. ايوه. حجتها جائزة. حجتها جائزة. نعم. بالنسبة للرجل وتقصير الشعر. هل يجوز تقصير فقط ولا لابد من حلق وحلق؟ الافضل الحلق. الافضل الحلق. اي نعم يوم العيد الافضل الحلق. يوم العيد الافضل الحلق خالص. نعم. طيب. واما العمرة للمتمتع فالافضل التقصير. في المتمتع تقصير فقط. الحج المتمتع تقصير فقط؟ تقصير للعمرة. للعمرة. وحلق في الحج. وحلق في الحج. نعم. بالنسبة يا شيخ العام احنا حجينا. نعم. عندي سؤال انا الحج. اي نعم. تسألي. بالنسبة العام احنا حجينا مسكنات سرة ما بث مزدالفة. وش هو؟ مسكنات سرة ما بث مزدالفة. بتوصلت مزدالفة؟ ما بثنا مزدالفة. متى وصلتوها؟ ما وصلنا للساعة 10 من النهار. ايه مسك نفسه ده. نعم. علينا فدية ولا لا؟ قال ان فديته هو احسن. نعم ان فديته فهو احسن. واذا ما فدينا؟ اذا ما فديته فانا اتوقف في هذا. ما عليه باقي الله اعلم. شكرا. لكن الفدية احسن. السلام عليكم. عليكم السلام. سعد الشيخ. نعم. لو سمحت عندي سؤال. نعم. عندي اخوي سافر العام الماضي سافر وحج ادى المنسك كله صح ما عدى الفدية ما عداها. وشو هو حاج ولا واتنقل هو حج مفرد؟ لا هو حج الافراد حجها حج مفرد ولا جاب عمره؟ لا افراد. افراد؟ اي المفرد ما عليه هذه. ما عليه؟ ما عليه هذه لا. طيب شكرا. السلام عليكم. مرحبا. جزاك الله بالخير. جزاك الله بالخير. الله يحييك. طيب. شيخ نبغاك تفضل سؤال تجيب لنا على سؤال. عندنا مثل انسان مسلم يرغب بالحج وعليه يمكن حوالي 5 أيام من رمضان. في بعض الناس نسمع يقول ما يحل الا الحج حتى يصوم الايام اللي عليه. ما هي الظروف؟ ما استطعت ظروف ان يروي الحج وعليه ايام وراد ان يحج وما يدري هل يتم حجه على ايام رمضان او ما يتم. اي نعم لا حرج يتم حجه لو كان عليه ايام رمضان. سم اقول حجه يتم وان كان عليه ايام رمضان. اي خالص يعني ما عليه. ما عليه ابدا. ما عليه هو حج عليه ايام رمضان ابدا لان ايام رمضان يتلو ياخر الى شعبان. ها له ان يؤخرها الى شعبان. الى شعبان. يعني ما في بعد ما له يعني ابدا بما فيه. طيب جزاك الله خير يا شيخ. بعد بعطي الفائدة الثانية. يلا. بعض الناس يقول اذا كان ما تنن له. ما يحج. ما يحج. اولا. اسمعت هذا. انا سمعته. هذا ايضا غير صحيح. هذا غير صحيح. غير صحيح. طيب. يحج الواحد لو ما تنن له. لو ما تنن له يحج. نعم. طيب شيخ التنينة بعض الناس يقول انها اذا تعدت 40 يوم من ولادة المولود ما هي التنينة يمكن صدقة صحيح ولا ما صحيح؟ هو الافضل التنينة تربح يوم سابع. ها؟ الافضل ايه؟ ان التنينة تربح يوم سابع. يوم سابع. اي نعم فاذا كان ما تيسر لو بعد ما يخالف. طيب لو ربحت يوم 25 يوم 30 ما وش رايك في موضوعها؟ موضوع التجزي لكن الافضل ان تكون مثل ما قلت لك يوم سابع. يوم سابع. نعم. وبعدها ايش الحديث؟ فان فات السابع. ففي 14. فان فات 14. ففي 21. وان فات 21. في اي يوم؟ في اي يوم. اي نعم. يعني لو شوف ما دام الانسان ما دام الانسان متمم اقول ما دام الانسان يتمم على كل حال. نعم. نعم.

أيوة. المريضة يبين مرضها. أيوة. والعرجاء يبين غلاؤها. أيوة. والعجفاء التي لا مخ فيها. أيوة. كم هذه؟ أيوة. كم غيري؟ أربعة. أربعة. أيوة. كذلك الذي بمعناها أو أشد مثل عمية ومقطوعة الجد أو الذجن فإنها بمعناها وشد. أيوة. دفع شرط رابع أن تكون في وقت محدد. أيوة. عرفت؟ أيوة. في سؤال ثاني جزاكم الله خير. أكثر أيوة. أن تكون في وقت محدد. أيوة. تكون الأضحية في الوقت المحدد. أيوة. فهو من صلاة يوم عيد النحر. أيوة. إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. بارك الله فيكم. تكون في أيام أربعة. أيوة. يوم العيد. وثاني عشر. يوم العيد. أيوة. وحادي عشر. وثاني عشر وثالث عشر. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا شيخ. نعم. نعم. ركعتي طواف الإحرام. ركعتي الإحرام. نعم. هل هذه واجبة أم سنة؟ وإذا ليست واجبة. هي واجبة. هي واجبة ولا سنة. نعم. غير واجبة. غير واجبة. وتفعل في أوقات النهي. أقول هي غير واجبة. يعني نعم. لا تفعل في أوقات النهي. لا لا تصليها. الزوال والغروب. لا تصليها. طيب جزاك الله خير. أعطيك المقصود. أقول فيك وسلم. ونسيت نفسي. أقول ما جرى عليك. نعم. اللي جرى عليك الآن ليس فيه شيء. ما عليك شيء. طيب الدليل. أنا أعلمك الآن للمستقبل. الدليل ها؟ في دليل على ذلك وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ايه بارك الله فيك. لكن في المستقبل اي نعم اذا نسيت اي نعم وعليك ثيابك ايوه اخلع الثياب وقصر وعليك ثياب الاحرام. البس ثياب الاحرام. البس ثياب الاحرام وبعدين تخلع ثيابك فورا والبس الاحرام. وتلبس الحرام وقصر. نعم. وعود ثاني مرة على ثيابي. اي نعم. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. فيكم. شكرا يا شيخ. اسلمك. جزاك الله بالخير. هلا مسيك بالخير. قضيت الشيخ محمد؟ نعم. حياك الله. حياك الله. الله يحييك. بدي اسال عن عمره الله يخليك. نعم. خرجت من الرياض الى جدة قاصدا للعمرة. نعم. انا والاهل في الطائرة. نعم. ولما كانت الطائرة قرب السيل. اي نعم. اعلن المضيف عن منين والعمرة لبس الإحرام. نعم. ولم يكن لدي إحرام بذات الوقت. نعم. ولما وصلت جدة الطائرة. أي. كنت في حيرة من أمري. أه؟ كنت في حيرة. نعم. ولم أجد شخصا يرشدني بذلك. نعم. واستعنت بالله ثم ساجرت سيارة ثم ذهبت فيها للسير عن طريق مكة. نعم. وأحرمت من هناك ورجعت وأديت العمرة. نعم. حيث يقول بعض الناس إن عليك دم. أنت وأهلك. دم. أنت وأهلك؟ أنا والأهل. أيوة. إيه. لا عليكم شيء. دم. أقول لا عليكم شيء. ما علينا شيء. إيه نعم لأنكم حرمتم من الميقات. أيوة بس وطعنا مكة قضيت. ما في مانع ما في مانع. أقول مررتم بمكة. دم. قاصدين الميقات. أيوة. ما عليكم شيء أبدا. جزاك الله خير لأنه أقول عليك دم لأنك وطعت مكة كذا. أبدا ما عليك شيء أبدا. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. مع السلامة. امرأة حجت. ارفع صوتك. امرأة حجت. نعم. وكانت حامل. ايش؟ امرأة حجت وهي حامل. حامل؟ اي نعم. نعم. مع زوجها. وعند رمي الجمار رمت الاولى. ها؟ رمت الجمرة الاولى. نعم. والباقي وكلت زوجها بسبب الزحمة. اقول ما تقدر. لا ما تقدر. اخي لا بأس. عليها شيء؟ اللي ما يقدر. نعم. ألا هو أن يوكل. والذي يقدر ويخاف من الزحام يرمي بالليل. جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام الخير. الله يمسيك بالخير. أقول يا شيخ فيها حديث متداول بين عند العوام أن الإنسان بغى عمره ثانية قبل 40 يوم إنه ما يحرم. هذا ليس بصحيح. نعم. هذا غير صحيح. والذي فعل ذلك